إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل مواجهة ليوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. بنرحب بالكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت في مواجهة يوم السبت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. الله يخليك. أهلا دكتور هشام. أهلا بك يا أستاذ أحمد. إحنا يعني قراءة كده بانورامية سريعة، الحكومة بتتصدى للشائعات بالحقائق، ويعني بتنفي تماما بعض الشائعات التي لاكتها بعض لاكتها يعني دي جديدة والله، هي تلوك الألسنة تلوك يعني هكذا جاءت والله، بس دي ليها مرجع لغوي يعني أنا خارج للتو من اللغة المعاصرة على الهواء القاهرة قليلا حتى يعني على مهلك بس جميلة لاكتها، يعني كلام بيتداول كتير على اللسان صح كده؟ بالضبط، واحيانا يعني بتحلو من الحقائق. ما هو ده هو المصطلح اقرب للكلام الغير الصادق يعني. صحيح. كان في كلام انه لا تفكير في بيع مياه الري للمزارعين، طبعا الحكومه بتنفي هذا الامر. كمان كان في كلام بشان الدواجن في المجمعات الاستهلاكيه، وكان لابد ان يكون الحكومه راي في هذا. البنك الدولي بيؤكد أن مصر بتحتل مركز متقدم في الاهتمام بالتنمية البشرية، وأشياء كثيرة جدا يعني. كمان سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بيؤكد بالأرقام، الرقم قدامك على الجورنال هوت يا ميادة بيقول إيه؟ 1790 سفينة عبرت في أكتوبر، ودفعت برضو بالأرقام بالتمانية ميادة الرقم 515 مليون دولار. بسم الله ما شاء الله. دول يا دكتور 8 مليار 343 مليون ب62 ألف جنيه. نعم. يعني دول قيمة اللي دخل في أكتوبر لقناة السويس بس بالمصري، لأن هو لازم يدخل الخزينة بالمصري. نعم. فدول بالتحولهم الى الجنيهات المصريه 8 مليار 343 مليون 62 الف جنيه. بسم الله ما شاء الله. هذا اكبر رقم في تاريخ قناه السويس بالتقدير الشهري. صحيح، مش بالتقدير السنوي. نعم. يعني ده اعلى شهر في تاريخ القناه. وبالتالي الارقام بتصفع كل من تحدث بسوء عن قناه السويس وعن مشروع قناه السويس وعن تراجع أهمية قناة، مش تراجع كمان الإيرادات، تراجع الأهمية بنفسها. وإحنا ردينا على هذا الكلام تفصيلا في مرات كتير، وقلنا إنه لما نزل البترول بعض الدول فضلت، لأنه خلاص البترول بقى ببلاش، إنها تاخد الطريق الأطول والأكثر استهلاكا للطاقة لأنه خلاص ببلاش، وتبعد عنه رسوم قناة السويس وتروح إلى طريق رأس الرجاء الصالح. نعم. اكتشفنا بعد فترة ان عدد السفن اللي راحت في حدود مثلا 45 سفينة ولا حاجة، يعني رقم السفن اللي بتعدي تقريبا في 3 اربع يوم في من قناة السويس. وبعد كده قالوا انه الممر المتجمد الشمالي هيبقى بديل لقناة السويس، لان ده من فوق روسيا والتجارة جاية من الصين، تطلع بس الحتة دي وتدخل على المحيط المتجمد الشمالي وتمشي من فوق روسيا. وساعتها قلنا إن عدد السفن اللي عبرت في السنة في هذا الممر كان 75 سفينة. نعم. في حين اللي عبر من قناة السويس في نفس العام اللي هو عام 2017 كان 17 ألف سفينة. فما فيش أي مقارنة، لأن المتجمد الشمالي ده لازم أولا التلج يسيح، ولما يسيح لازم تجيب كراكات تمشي قدام السفن عشان تنظف الطريق الأول. شغلانة كده ملهاش أي معنى يعني. نعم. وقالوا بعد كده القناة الثالثة اللي مزمع يعني حفرها في إسرائيل، وأنها تربط البحر يعني من عند إيلات كده بيخشوا لغاية ما يعملوا طريق تاني يوصل على الساحل المتوسط. وقلنا أنه يعني فكرة غير عملية، لأنه السفن هتنزل في إيلات تفضي الشحنة بتاعتها، تطلع على سكك حديدية تنقل البضاعة وتروح على الساحل المتوسط ترفع البضاعة على سفن تانية وتنطلق بعد كده أوروبا، تكون السفن اللي تعبر قناة السويس وصلت أوروبا أصلا لو جاية من قناة السويس. نعم. فكلها والحمد لله يعني ثبت أنها إشاعات غير صحيحة، وكانت تستهدف يعني مشروعنا الكبير في ازدواج قناة السويس، وتستهدف كمان الاستهداف الدائم اللي هو معنويات المصريين وأحلامهم وإحساسهم بالمشروعات اللي بتحصل في بلدهم. بمناسبة المشروعات اللي بتحصل في بلدنا أستاذ أحمد، يعني الأسبوع اللي فات كان أسبوع يعني ما شاء الله، في يعني مشروعات مثلا مجمع نصل الكيماويات الوسيطة، وكمان السيارات الكهربية اللي احنا شفناها على يعني شاشات التلفزيون، وكانت كمان في أخبار زي ما السيارات الكهربائية موجودة، في شائعات كمان اتكلمت عنها ان هي هتنزل للسوق او هتتعمل بمبلغ معين. لا، الوزارة نفت المبالغ كلها. احنا لو نشرح للناس الاول هي السيارات الكهربائية والانجاز اللي عملته الانتاج الحربي او وزارة الانتاج الحربي. هو احنا عندنا اتفاق مع اثنين شركتين صينيتين كبار لشراكة في صناعة السيارات الكهربائية، السيارات عموما والكهربائية تحديدا، لان ده الاحدث في العالم دلوقتي اللي بيعتمد على الطاقة. ممكن تبقى البطاريات يعني عربية بتتشحن ومش هتحتاج لطاقة، يعني تشحن بالكهرباء، كان بطارية عملاقة كده. جزء منها كان اصلا لذوي الاحتياجات الخاصه، بيبقى سهل في التعامل. وبعد كده الفكره كبرت وبقى في اتفاق بين الهيئه العربيه لوزاره الانتاج الحربي والهيئه جزء منها مع الشركات الصينيه. تم الاتفاق فعلا مع اكبر شركتين صينيتين متخصصتين في الموضوع. نسبه المكون المصري هتبقى كبيره في المشروع لغايه ما يبقى المستهدف بالكامل، ان تبقى ان شاء الله العربيه مصريه 100%. ف طبعا انجاز كبير، بس احنا يعني من بدري. هو انجاز كبير بس هي حجمها صغير. اما هو ما هي دي ممكن تدخل في بدل التوك توك يا استاذ احمد في يوم من الايام، يعني ولا صعب؟ هي لا مش صعب، هي بس هي ممكن اذا انتشرت حلو ومؤمنه بشكل، اذا انتشرت هتبقى توك توك عائلي لكل اسره يعني ماشيه بالتوك توك بتاعها، فممكن تلعب دور تلعب دور في ان المواصلات، ازمه المواصلات تبقى يعني اقل بكتير. وعمليه الشحن عمليها سهله ميسره؟ لا شحن طبعا. طبعا. واسعارها كويسه؟ لأنه هو المبلغ اللي تقال 25,000 جنيه. الوزارة نفت لأسباب تسويقية، ممكن يبقى أكتر أو أقل، المهم مش عايزين. هو يا ريت يكون أقل مش أكتر إن شاء الله يعني. بس في بيان صادر عن وزارة الإنتاج الحربي بتكلم في الموضوع ده يا أستاذ أحمد. لكن هو على كل حال كل شيء بيبدأ بسعر معين، ولما بيبقى فيه توسع حجم التكلفة بيقل طبيعي، فبتبتدي ترخص. هو الجميل في الموضوع انه صناعه مصريه، ده اهم حاجه. نعم، واحنا الصناعه المصريه ما راجعه برضه لنصر السيارات، وفي اتفاق مع شركات كبيره لاستنهاضها من تاني. طب ده هياخدنا للقمر الصناعي يعني عندنا. يعني مش بس اللي دي، احنا عندنا كمان السياره الاصليه اللي هي النصر راجع باذن الله. في كمان اول قمر صناعي مصري للاتصالات، ومصر بتستعد ان شاء الله لاطلاقه، بيوفر الانترنت وبيدعم جهود مكافحة الإرهاب. هو طبعا ده مش أول أمر مصري. نعم. عندنا إيجيبت سات 1 و2، بس ده الخاص بالاتصالات. نعم. يعني الأول اللي احنا قلنا عليهم دول للأبحاث العلمية والاستشارة عن بعد. وطبعا بيلعبوا دور في مكافحة الإرهاب لأنه قادر يراقب الحدود. نعم. وبيلف حوالين مصر أكتر من مرة في اليوم، وده هيساعدنا في بنية تحتية وتنظيم للمعلومات أكتر يا أستاذ أحمد. يعني طبعا بعض المؤسسات بتحتاج لبنية تحتية على إيجيبتسات ولا على ده الجديد؟ لا، على الجديد. على الجديد طبعا خاص بالإنترنت، هيوفر دوائر اتصال، هيوفر الإنترنت الفضائي، وطبعا قادر أنه يبقى يعني حجم التحكم في موضوع الاتصالات أكبر بكتير من الأول. نعم. وفي حاجات بصراحة يعني في حاجات بتبقى متقالة في المسائل زي كده، وفي حاجات مش بتبقى متقالة. أكيد طبعا طبعا. فاللي مش متقال هيبقى يعني أفيد أقوى بكتير للأمن المصري. الأمن. نعم. برضو كان حاجة قلناها في بداية اللقاء يا فندم من الأخبار الطيبة. طبعا عاوزين كده نستوفي مجمع النصر للكيماويات الوسيطة، لكن قبل ما نتكلم في الجزئية دي أنا ساتك أقولها بالتفصيل. طبعا أنا عاوز أطمن المزارعين لأنه في شائعات والحكومة نفت، لكن حضرتك يعني توضح أكتر أنه يعني بيع مياه الري وحاجات من هذا القبيل. ما فيش كل هذا كلام غير صحيح، ونفت الوزارتين الري والزراعة نفوا، وعلى المزارع المصري أن يطمئن. بالعكس ده احنا التوسع في المصانع زي مصانع الأسمدة والكيماويات أصلا المستهدف منها أنه يريحوا للمزارع المصري، نعم، ويخففوا من عبائه، ومش العكس. ودي يعني جزء من شغل مصانع زي النصر اللي احنا بتكلم عنها، نعم. لكن هو طبعا الإشاعات الأسبوع ده فيهم 4-5 بتضرب في جهود وزارة الصحة أو الجهود الصحية في مصر عموما، واحدة خاصة بانتشار أوبئة في الجو، وطبعا نفت الوزارة وقالت إنها يعني في مصر عندها الأجهزة الخاصة بالتنبؤ المبكر بالأوبئة اللي بتبقى موجودة في الجو أو حتى في وصاية تانية زي المية مثلا، نعم. وهذا كلام غير صحيح. كلام على إلغاء قرارات العلاج عن نفق دولة لمرضى الأورام اتنفى تماما، واتقال الرقم حتى أن هم عموما في كل القرارات 10 مليون قرار في 4.5 سنين، وطبعا ده رقم ضخم جدا مأمن العلاج لناس كتير خارج منظومة التأمين الصحي. وبالنسبة للتأمين الصحي برضو يعني أصابته إشاعة خاصة بتوقف المشروع، ودي إشاعة واضح أنها مش موسمية، واضح أنها شهرية، يعني إحنا قدام كل شهر عندنا الإشاعة دي بتطلع، سواء خاصة بتوقف التأمين منظومته في بورسعيد أو إلغاء القانون كله وبالتالي منظومته من مصر كلها. فعلى الناس أنها تنتبه بقى وتبقى واخدة بالها يعني. نعم. في بقى حمى الضنك إشاعة عن انتشارها في البحر الأحمر غير صحيحة وغير موجودة على الإطلاق. فمش فاهم سر التهاب السحائي اللي كان منتشر غير التهاب السحائي مش فاهم سر يعني استهداف منظومة الصحة كده. يبدو انه يعني اجراءات الدولة الصحية عاملة برضو مرتبطة ازعاج للاعداء مصر، يعني مرتبطة شوية بموسم المدارس يا استاذ احمد، يعني مع دخول المدارس دايما بنلاقي اشاعات التهاب السحائي واغماءات الاطفال والتسمم الجماعي والاكل المدرسي الملوث، كل ده وده كمان متوقع الايام اللي جايه. لا، وكل شخصيه بتعمل وجهدها بدا يظهر، تبص تلقى بقى شائعات عليه، علشان يعني احمد فلوكس الفنان الشاب المجتهد ومشاركته في فيلم الممر، يعني مش عارف ايه في حملات سخريه ضده على الفيسبوك. استاذ احمد هو طبعا مش المستهدف احمد فلوكس في شخصه، لانه الراجل ما عملش حاجه لحد، يعني فنان محترم. لا يعني هو اصله ليه جمهور، وبيروح يزور مدارس مثلا للاطفال ويتكلم عن دوره في فيلم الممر وناس شايفينه الشباب الصغير. لا، وقبل كده ليه اكتر من سنتين في العمل الخيري وسفير لعدد من يعني الجمعيات الخيريه الخاصه بأعمال الخير لصالح مصر ومؤسسات مصر. بس هو مش بيتكلم عن نفسه يعني يا استاذ احمد كتير. ما هو طبعا القصة ايه؟ القصة انه هذا الفنان اللي مثل في الفيلم اللي عمل انتشار ويعني نجاح غير صحيح. كان دوره كمان كان ما هو دوره ايه بقى؟ كان دوره ايه في الفيلم؟ شهيد. شفت بقى؟ كان شهيد او بطل للنهاية لغاية الاستشهاد. فهذا الرمز وهذا النموذج مطلوب تشويهه، فلما نضرب الرمز العمل البطولة يبقى اعلام الشر قدر يأثر في قيمة احنا ملتفين حوالي وبنحترمها. فالهدف مش ما انا بقول لحضرتك احمد فلوكس ما عملش يعني حاجة لحد بشخصه، كل اللي عامله لوطنه والرمز اللي عمله في الفيلم، فده اللي دايما بيبقى مستهدف. مش ملاحظ يعني استهدفوا احمد فلوكس وما استهدفوش نصار اللي هو عمل دور ده استهدف نصار ليه؟ ده دور الصهيوني، هو يشجع الشرير المؤذي، هو اعلام الشر يعني للاسف خبيث وعارف بيعمل ايه. لا، وفي ناس بتجري يعني برضو احنا بنناشد ناس بالوعي احنا بنتكلمهم هنا بنقول لهم لا لما تشوفوا حملات سخريه ما تسخروش وتضحكوا كده عشان الضحك. ما هي الماساه. ما احنا لسه كنا بنتكلم انه اغلبيه اللي يعني دخلوا في الحمله باي طريقه بقى بحسنيه بالسير يعني مع الجماعه بدون وعي، مش عايزين نقول المصطلح لكن يعني بيمشوا كده معناها خلاص او يهزروا كده. هم اغلبهم يعني حسب ما انا شايف يعني على شبكات التواصل الاجتماعي من المحسوبين على المصريين الوطنيين العاديين، يعني ما هوش يعني دول مش دول المحسوبين على اعلام الشر ولا صفحات، دي صفحات حد اخوان، فتلاقيهم مصريين عاديين ممكن يبقى كمان الفيلم عجبهم ومدحوا فيه بس لكن وقعوا في خطا مش مدركين اللعبه يعني. فللاسف لسه برضو وده دورنا بقى انه الناس تبقى منتبهه. انت لما بتكتب كلمه بتبقى جنب كلمات تانية هدفها في الاخر رساله بتوصل، فمن فضلك خليك منتبه يعني. وحذر ما ترددش كلامه خلاص، ما تشاركش في حمله انت مش فاهم هدفها. انت ليه بتدمر رمز عمل يعني ادى رساله مهمه والاطفال دلوقتي حابينه في المدارس وهو بيروح لهم بنفسه، فليه لما يروح لهم ويشوفوه يبقى تبقى الصوره سلبيه في ذهنهم فيبقى تاثيره يعني مش واصل في الاماكن اللي بيروحها، وهو بيزور مستشفيات وبيزور اعمال خير كتير، فليه تبقى انت موصل يعني الصوره السلبيه دي لاي حد يستقبله، فيبقى انت ضربت كل هذا الجهد على الفضل فضلا بقى على صوره البطل الشهيد اللي قاوم حتى النهايه وعمل كل هذه البطوله في الفيلم. الفنان ممكن يتاثر سلبيا بهذا هو ما هو الانسان بشر في الاخر، ما هو ممكن يبقى في لحظات صحيح بطل وشجاع وعارف الموضوع وفاهم، لكن في الاخر انسان ممكن يبقى تشوفه كده لكن لما يجي بالليل في بيته هتلاقيه نفسيا مش يعني مش بيتأثر يعني، وبالعكس بيبقى اكتر مرهف احساسا اكتر. بالظبط. وبعد كده هتلاقيه ممكن بعد كده يقول لك طب انا ما حدش وقف جنبي، انا عملت ايه علشان ما في الاخر وقفت جنب بلدي وما حدش وقف جنبي، مع ان العكس هو الصحيح يعني ما حدش سايبه. اهو حضرتك طرحت الموضوع وانت بتعبر عن مؤسسة مصرية وطنية. لا انت انا بقتدي بيك لانك طرحت موضوع لطيفة برضو في مقالك السابق على الوطن فنانة ووالد توفيق ايضا. الله يخليك. قبل موجز انباء الواحدة والنصف يا ريت حضرتك تحكي لي قصة هذا المقال يا فندم. لا هي العنوان كمان يا استاذ احمد بشد احييك على اختياره. الله يخليك. فكريني بالعنوان يا ميادة. الحب الذي يجمع الذي يربط بين لطيفة ووليد توفيق. هو كان العنوان فعلا الذي يجمع وانا غيرته في اخر لحظة. هو قصة المقال، هو طبعا في مقال مؤجل من فترة طويلة وكل احداث بتفرض نفسها وكل اسبوع الحدث هو اللي بيبقى موضوع المقال. لكن المرة دي قلت اخذ الناس بعيدا عن القرف كله الموجود. وانت كل اسبوع بتعمل لنا استفتاء على صفحتك استفتاء فني بيطلعنا من اي مود بيطلع فقلت الخبر ده اهل الشر بقى واللي حصل في مصر من الصداع بسببهم الاسبوع اللي فات واردوغان وسوريا والحاجات دي كلها وراجح والحاجات والقتل فقلنا ناخد الناس في موضوع بعيد. فكتبت العنوان بتاع الحب الذي يربط بين لطيفه ووليد توفيق. طبعا في قصه انا حكيتها مع لطيفه كنت شاهد عليها، وبعد كده قصه انا كنت طرف فيها مع وليد توفيق، او قصتين كنت طرف فيهم يعني في السنين اللي فاتت. وفي الاخر الناس بتكتشف ان الحب الذي يربط بينهم ما هوش الحب يعني بالمعنى العاطفي، لكن هي مصر حبهم الاساسي، والاثنين قدموا لمصر حاجات كتير. لطيفه طبعا اكتر من اغنيه، ما فيش مناسبه بتفوتها. انا في فيديو وهي في افتتاح قناه السويس كان لسه المشروع في اوله، والتراب والهواء خابط في السويس. طبعا التفاصيل دي حضرتك عارف استاذ ميادة، عارفه النجوم الكبار دول ما بيروحوش الا ما يبقى في ألف شرط، وتجيبوا لي الكوافير الفلاني وتجيبوا لي المكير الفلاني وعربيه مكيفه ومش عارف مين وهرجع الساعه كام والحاجات دي. عند لطيفه ده مش حاصل، وعند وليد توفيق لا مش حاصل. اول بس ما تقول له مصر فتبص تلاقي انا معاكم في اي حاجه ومن غير اي شروط ومن غير اي فلوس. وبالعكس شفناها على الهوا مع اعلام شهير بتديله شيك وتقول له ده البوم الاخير، كل العائد ليه رايح لصندوق تحيا مصر، والعائد اللي جاي بعد كمان الشيك ده هيروح برضه لصندوق تحيا مصر. الرساله بقى انه مش بس الناس بتحب مصر ازاي، لكن كمان احنا لازم نحب الناس دي لان الناس وفاء دي عندهم وفاء رهيب. وتعرضت هي للهجوم الكبير طبعا مش من التوانسه، لكن برضو لجان الشر دخلت عشان تعاقبها وتحرض التوانسة عليها وبتقول لهم شوف بتعمل في مصر وما بتعملش في تونس، رغم انها فعلا بتعمل في تونس كتير جدا في وطنها الاول وفطنها الثاني مصر. ونفس حكايه مع وليد توفيق اللي قعد بالساعات علشان يعمل مداخله من لبنان يحيي الشعب المصري لساعه اختيار الرئيس السيسي، وغير القصه بقى الاولى اللي انا حكيتها بس دي قصه تانية. لكن الرسالة بقى احنا طب ليه اخترنا وليد ولطيفة؟ لان البلدين بتوعهم في أزمات، وعلينا ان المصريين يبقوا واقفين معهم مع لبنان وتونس في المرحلة دي، لان قوة الشر برضو بتستهدف لبنان وبتستهدف تونس. لكن في رسالة من الموضوع ان نفسنا نشوف عدد من الفنانين المصريين على نفس المستوى، نفسنا نشوف شيكات على الهواء رايحة عوائد عملها لصندوق تحيا مصر ورايحة لعمل الخير ورايحة للجيش المصري ورايحة لمستشفيات مصر. نفسنا نشوف عائد حفلات بالكامل رايح للصناديق اللي احنا المصريين البسطاء بيدفعولها، وادي يعني اشقاء عرب مش متأخرين، هو موجودين في مصر بس قليلين. نفس ما شك كده نفسنا نشوفهم اكتر. نستأنف إن شاء الله الحوار أستاذ أحمد معك ومواجهة اليوم لقاء يوم السبت بعد وقفة مع موجز لأهم الأنباء والزميلة ميادة الفيشاوي. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. تواصل فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك فجر الشرق واحد في باكستان. وزارة الأثار تعلن بيع 285 ألف تذكرة في الساعات الأولى من الافتتاح الرسمي لمعرض توت عنخ آمون كنوز الفرعون الذهبي في محطته الثالثة بالعاصمة البريطانية. استشهاد شاب فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين في سلسلة غارات جوية شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. تجدد المظاهرات الحاشدة في العراق واشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين تسفر عن مقتل شخص وإصابة المئات. مجلس النواب العراقي يتعهد بالعمل بشكل مكثف ومتواصل لتحقيق مطالب الشعب وإجراء التعديلات الدستورية. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي على موقع عسكري بشمال مالي إلى 54 قتيلة. الجيش الباكستاني يؤكد دعمه لحكومة عمران خان وسط تظاهرات أنصار المعارضة المطالبة باستقالة الحكومة. الاتحاد الأوروبي يحث الصين على تحسين مناخ الأعمال بشكل سريع وجوهري. استقالة رئيس مراقب منظمة الدول الأمريكية للانتخابات الرئاسية في بوليفيا بعد الكشف عن رأيه بشأنها. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. عظيمة مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده السكر جوك معطر أجر منور بين الأمم. عظيمة مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم، ويملأ بنواجهها أستاذ أحمد رفع دايما بنتكلم عن القوى الناعمة وقد إيه ليها تأثير قوي. وكنا نتكلم قبل الفاصل الغنائي عن لطيفة ووليد توفيق وهما فنانين عرب احتضنتهم مصر وعندهم وفاء وإخلاص ليهم دايما. كمان مهرجان الموسيقى العربية بيحتضن فنانين من مختلف أرجاء الوطن العربي بنشوف استعداداتهم وفرحتهم وحبهم لأرض مصر اللي يغنوا عليها. بدأ امبارح بمحمد منير. في نجوم منهم عرفناهم من خلال مهرجان الموسيقى العربي. يعني احنا عرفنا الفنان المغربي فؤاد زبادي من المهرجان. عرفنا صفوان بهلوان من المهرجان. عرفنا اللبناني. عرفنا التونسي اسمه ايه بوشناق لطفي بوشناق من المهرجان. فعدد كبير من النجوم العرب المهرجان قدمهم والنهاردة نجوم كبار محدش يقدر يتكلم على شعبيتهم دلوقتي عاملة ازاي. فطبعا القوى الناعمة ليها تأثير طاغي وبالعكس هي الأقرب في التأثير في المواطن العربي. نعم. تلاقي المواطنين العرب دول حافظين مش بس الفنانين المصريين حافظين الإفيهات بتاعتهم. أنا بقول لك قبل كده كنت ماشي في شارع يعني تونس الشباب الصغير أول ما عرفوا إنه مصري أولا يبقى ترحيب أزيد عادل إمام عامل إيه لا مش عادل إمام عامل إيه وعلى طول يقول لك متعودة دايما والحاجات اللي حافظين ولبنانيين نفس الحكاية تقابليهم هناك أو برا مصر نفس القصة. ولذلك يا أستاذ أحمد يعني عذر المقاطعة المحكية المصرية وبالذات القاهرية يعني معروف عندهم جدا لما يحكي المصري يحكي كويس قوي لكن هو لو حكى باللهجة بتاعته بيبقى فيه صعوبة في التواصل معاه عشان كده الفصحى أحيانا بتبقى حل وده اللي بيلجأ ليه الأشقاء في المغرب بتكلم فصحى أو الجزائريين عشان يريحونا يعني لكن هما هو اللغة اللهجة المصرية دي راحت لهم ازاي راحت لهم من الأغنية ومن السينما نعم ومن الدراما التلفزيونية وده عمل لهم مشكلة في بلادهم رغم انه يعني أشقاء وكل حاجة لكن حقهم يحافظوا على هويتهم وفي اللهجة يعني في اللهجة تحديدا لان احنا لو عندنا العكس ولقينا المصريين ابتدوا يتكلموا بلهجة تانية هيبقى في أزمة يعني هنخاف يعني انه بعد شوية فهم قالوا عايزين نشوف حل لانه الجيل اللي طالع كله ابو الاجيال اللي جايه دي كله بيتكلم مصري. خلينا نتكلم برضو في جزء يا استاذ احمد يعني اقامه مهرجان الموسيقى العربيه وغيرها من المهرجانات والفعاليات الفنيه ده برضو رساله ان مصر بلد الامن والامان. لما يجي لك الوطن العربي كله مصر ويحتفي ويشدوا على فكره معظم الحفلات بيكون فيها اغاني وطنيه للوطن العربي كله. فلأي مدى يعني ممكن تكون هذه المهرجانات وإقامتها رسالة للعالم يعني؟ لا طبعا رسالة مهمة عشان كده جزء من المهرجانات بتعمل في المدينة الأكثر شهرة في العالم بعد القاهرة اللي هي شرم الشيخ اللي هي دلوقتي بقت مقر أهم المؤتمرات اللي بتحصل لسه خارجين من المؤتمر يعني تقريبا في الشهر بيعدي لما في مؤتمر في شرم الشيخ. فدي رسالة للعالم أنه يعني أشهر المدن السياحية آمنة وجاهزة لاستقبال أي حد. الوطن العربي ده بيشجع السياحة العربية وبيشجع كمان أن دور مصر يرجع وده اللي احنا عايزينه خصوصا في المجال اللي مصر فيه تفوقها مش شبه لا ساحق يعني اللي هو الفنون عموما والقوى الناعمة كلها. نعم دكتور هشام انا شايفك في اخبار يعني في قصادي على اخبار اليوم منشط بيقول انطلاق فعاليات التدريب المصري الروسي سهم الصداقه واحد وجنبه كمان تعاون مصري امريكي في مجال الحواسب وايضا ختام التدريبات المصريه الاردنيه العقبه 5 وبدء التدريب المصري الباكستاني الاردني المشترك فجر الشرق 1 رقم 1 يا أستاذ أحمد يعني يبدو أنه دي الأول مرة يحصل لا دي أول مرة يحصل بس دي ثلاثة لا بس دي أول مرة يحصل في هذا النوع من التدريب احنا في يعني دايما تدريبات مشتركة مع روسيا كتير بس دي أول مرة في موضوع الدفاع الجوي قوات الجوية لكن الصاعقة والبتاع والقوات البرية دي كتير عملناها وعملناها كمان لما أكثر من تدريب مشترك عملناها كمان لاقتحام المدن يعني بما يدي انت مؤشر انه ما في تعاون مصري روسي في مواجهة الإرهاب وفي القتال في المدن يعني لكن ده خاص بالدفاع الجوي لكن بيننا وبين روسيا تعاون كبير يعني لو اتكلمنا عنه مش هنخلص. وهم يعني للأمانة عاملين ثورة في علم أو في مجال صناعة السلاح. عاملين قلق في العالم كله وعاملين مشكلة عند الولايات المتحدة الأمريكية. عملت العكس بقى لما انهار الاتحاد السوفيتي. لما انهار الاتحاد السوفيتي كان الرئيس ريغان لو الناس فاكرة عمل حاجة اسمها حرب النجوم. حرب النجوم ده انفاق مهول تقدر عليه أمريكا لأن عندها ثروات وأموال كبيرة. ما قدرش عليه الاتحاد السوفيتي لما حط فيه أموال عمل له أزمة اقتصادية. الأزمة الاقتصادية انتهت في الآخر إلى اللي حصل من تفكك. النهاردة العكس بقى هم عاملين أحدث حاجة. أنا لما عملوا صاروخ اسمه الشيطان ده مداه 11,000 كيلومتر أنا كتبت عنه باعتباره معجزة من معجزات العصر لأنه محتاج عشان تدمريه محتاج يعني مش تكنولوجي عالي جدا عالي جدا عشان يتصدره عشان يقدر عليه. فوجئت بعد كده أنه عملوا سرمات واحد مدى 20,000 كيلومتر يعني حاجة يعني. وبعد كده محتاج 500 منصة صواريخ عشان تقدر تواجه الصاروخ الواحد وبيمشي بشكل متعرج فما فيش رادار يقدر يلقطه يقترس. فهم عندهم تقدم رهيب. احنا فخورين ان احنا بنتعاون معهم. وطبعا موضوع الصواريخ هم احنا S-300 صواريخهم S-400 صواريخهم العاملة برضو قلبان في العالم. لو اتكلمنا عليها هناخد الحلقة وتزيو اكتر. لكن ده مش اول مناورة لا مناورات كتير مع روسيا تحديدا. لكن هي المناورة بتاعة العقبة اللي هي مهمة لانه الاردن مع دولة شقيقة ومطلوب انه التعاون العربي ده يزيد. ربما طبعا في مناورات تبوك وواحد وغيرها ولغاية ما وصلنا دلوقتي يمكن تبوك 5 مع المملكة العربية السعودية وعدد من الدول العربية. لكن يعني يبقى مفيد انه كل شوية دولة عربية تدخل على خط التعاون العسكري المشترك مع مصر. هما طبعا بيستفيدوا جيشنا خبرة كبيرة وبيستفيدوا. باكستان هي جاية كمان دولة إسلامية يعني شقيقة صحيح بعيدة جغرافيا عن مصر لكن في أزمات ممكن بتجمع بين مصر وباكستان في أي لحظة. لازم يبقى في جاهزية. محدش ضامن الظروف يعني العالم ممكن يبقى في أي لحظة تحصل أي تطورات تضطر مصر وباكستان فيها أنه يبقى في جيش واحد. ما لو حصل مثلا يعني بأمانة لو حصل أي خطر على الأراضي المقدسة ما كله هيتحرك يعني مصر وباكستان في المقدمة مش هيسيبوا المنطقة كده وخلاص. وهم باعتبارهم كمان أكبر جيشين في العالم الإسلامي هم وأندونيسيا. وتركيا بقى في المؤامرة يعني تركيا في الاتجاه المعاكس مش هتبقى محسوبة في من ضمن القوة اللي ممكن تبقى داعمة للاستقرار. هنلاقيها دايما في الاتجاه المعاكس للجيوش الوطنية بتاعتنا. اللي أنا بس بستغرب له أستاذ أحمد يعني ليه العنتريات من قبل القيادة السياسية في تركيا. وببص الآن يعني قصاد هذه التصريحات يعني لا يتخذ أي موقف إيجابي تجاه الشارع العربي. يعني ما بشوفلوش تصريح إيجابي حقيقي على أرض الواقع تجاه ما يحدث في لبنان تجاه ما يحدث في سوريا. بل في سوريا يعني هذا هو مجرم هناك. وهو مجرم في ليبيا. عندنا هو سبب من الأسباب شقيقتين وهو محتل الشمال جزء يعني صحيح صغير لكن موجود في الشمال العراقي. فاحنا عندنا ثلاث دول بتتعرض لعدوان تركي دلوقتي. وهو للأسف هيبقى جزء يعني هو ان شاء الله ما يحصلش بس هو استخدم لي يبقى عشان يبقى جزء من المؤامرة لتقسيم سوريا. لأنه هو دلوقتي اللي حصل ايه يعني أمريكا جات رجعت أردوغان بالاتفاق اللي حصل عشان يرجع حدوده. طيب وبعد كده مين اللي هملى الفراغ اللي لما تمشي القوات التركية المفروض تمشي تملاء القوات السورية. أمريكا قالت لا أنا هنبقى هنا وأنا اللي هحمي أبار البترول. طب هتحمي أبار البترول لصالح مين؟ طب حلفت ولا ما حلفتش؟ لا فهتسلمها في الآخر للأكراد. طبعا سمى الأكراد ليه؟ عشان يبقى عندهم مقاومات بناء دولة مستقل. هم عندهم دلوقتي القوات على الأرض مش ناقصهم غير الأموال. فالأموال تبقى تدخل على الخط يبقى توفرت إمكانيات بناء دولة. مش فاضي بعد كده غير الإعلان واعتراف أول دولة طبعا هتعترف إسرائيل وأمريكا ويبقى دخلنا في مشروع التقسيم اللي احنا بنحذر منه من فترة طويلة. طبعا لما يحصل دولة هنا طبيعي ان الامتداد بتاعها يمتد الى دولة تضم اكراد العراق ويبقى برضو دخلنا على خط تقسيم العراق. عاوز تقولي حضرتك انه ما يحدث في العراق يعني ربع صدى لما حدث من اردوغان بالنسبة للأكراد هم ابتدوا قبل كمان أكراد سوريا. لكن اللي أنا عايز أقوله باختصار أنه كله بيلعب دور في المؤامرة على تقسيم المنطقة اللي هو مشروع برنارد درويش بقى اللي واللي تستكمل بما يسمى بالربيع العربي اللي احنا مصر يعني وقفته وعطلته فترة طويلة فراجع تاني بطرق مختلفة دلوقتي. فلازم نبقى منتبهين ولازم المصريين يعرفوا ان احنا مع ضد التدخل التركي طبعا بس برضو ضد انفصال الأكراد عشان بس الناس ما تبقاش يعني مع ده ومع ضد ده ومع ده لا احنا ضد طبعا انفصال اي جزء من على فكرة برضو في مستهل القرن العشرين رجل أوروبا أو وإحنا بنستقبل القرن العشرين كان برضو يعني يقال عن الأتراك رجل أوروبا المريض يعني كان جزء مما حدث للمنطقة العربية تركيا آنذاك. هل تعيد بعد 100 سنة هي نفس الصورة وأقل من تملي هما لأن هما سنة 39 فرنسا فجأة كده والاضطرابات شغالة في سوريا لغت انتدابها على إقليم الإسكندرونة مين اللي دخل ملأ الفراغ تركيا وتم طبعا احتلاله واستقطاعه من سوريا الشقيقة يعني اللي هو الإسكندرونة ده سوري بالكامل وده مش قليل يعني 5250 كيلومتر يعني قد الدلتا يعني شوف كم محافظة في الدلتا هو قدهم يعني مش حاجة مش صغيرة كتير فالفكرة فكرة المؤامرة على هذه المنطقة قديمة والأوروبيين قبلوا أن يدوا الأرض التركية ما يدهاش للعرب فالفكرة بقى أنك أنت يعني جزء من أنت مش واخد موقف من المسلمين أنت واخد موقف من العرب أساسا يعني ما الأتراك كانوا ساعتها مسلمين طب ما أنت فضلتهم على المسلمين العرب فالفكرة أن العرب هم المستهدفين بس تبقى الأمور محددة يعني نعم الناس بتقعدش تقول المؤامرة على الإسلام هو المؤامرة على الإسلام الموجود هنا في المنطقة بتاعتنا لأن احنا المنطقة العربية احنا اللي حملناها للعالم واحنا اللي حملناها للعالم بشكله الصحيح مش بشكله الاستعماري الإجرامي اللي مثلته الدولة العثمانية ولا مثلته يعني طوائف أخرى في أماكن تانية لكن المؤامرة هنا على بلادنا احنا العربية أهل الشر متعاطف جدا مع تركيا دي لانه اللي بيحرك اهل الشر ما اعتقد يعني هو بيدس من هناك الاعلام اهل الشر تحديدا يعني بس القصه ايه القصه ان في مؤامره كونيه على المنطقه دي بجد يعني مش ومؤامره قديمه احنا شرحناها قبل كده الاسبوع اللي فات لما حضرتك قلت لي نعيد تاني مشروع كامل بنرمان تم توظيف وكلاء ما هو الاستعمار مش بيجي بنفسه ما لو جت بريطانيا بنفسها تعمل ما المنطقه هتفوق ويبقى العدو واضح قدامهم وبريطانيا هتخسر أكتر لو جات أمريكا شفنا يعني المعاناة مع الإرهابيين ولما جم بنفسهم خلاص بطل الحكاية دي هم جابوا وكلاء في المنطقة يشتغلهم الموضوع بنيابة عنهم يعني من الباطن كده زي ما بيقولوا مين الوكلاء تركيا قطر والإخوان طبعا في قلب الموضوع تركيا ليها أصلا مطامع يعني في حد بيوظف تركيا وتركيا أصلا ليها مطامع لما تصادموا ضد بعض حصل بقى اللي حصل في شمال سوريا اللي احنا شايفينه دلوقتي ما هو ده ناتج لتعارض مشروعين رغم انه واحد وظف واحد لما جيت تاني من الباطن اللي بيشتغل من الباطن ده قال له لا انا اللي فالتاني اشتغل له وعمل دلوقتي يقول له انا هعترف بالارمن واذا مش عارف ايه هعمل لك ايه وانت جاي تبوظ لنا المشروع بس ترامب مش فاضي عنده مشكله دلوقتي ما هو كانت مشكله ما هو جزء منها تصرفه في شمال سوريا لما سحب قرر يسحب قواته قالوا له انت هتعمل لنا ايه انت مش فاهم يا عم احنا لينا مخطط هنا قديم فراح على طول لما قالوا له بقى هنسحب الاعتراف منك وهنفصلك وهنحكمك في الكونجرس على طول ما فيش ساعات وقال لك ان احنا موجودين ومش هنمشي واحنا لا ناخد ابار البترول القصه اللي احنا شفناها الايام اللي فاتت ايه اللي خلى موقف ترامب في ساعات يتغير اسال بقى اللوب الصهيوني اللي بيحكم مثال هناك لا ده في شبكه بقى رابطه مين يربط الحاجات دي كلها يا استاذ احمد يعني ما احنا مع استاذ احمد رفعت والكتاب الذين لديهم رؤيه وقدره على تحليل هذه والمواطن العربي لازم يكون واعي فايق وصاحي وواعي لكل حاجه مش بس المصريين لا لانه احنا جزء من المؤامره وهم قايلين ده صراحه يعني المأساة انه مش بيخبوا واحنا قلنا هنا 29 اكتوبر 2013 لما صدر غلاف مجله نيوزويك متكون من 3 ارقام 5 و14 ما فيش حاجة تانية على الغلاف. خمسة يساوي 14. تدخل جوا بقى التفاصيل، يعني خمس دول عربية ازاي تقسم لها يبقى 14 دولة. قايلين ومخطط برنارد لويس قايل يعني معلن معلن انه هي معلن. ومؤتمر كامل بنرمان ده 1905 1907 ده معلن برضه. هي المأساة انه معلن واحنا ما بنعملش حاجة. العبء ثقيل على مصر. اعتقد انه الشارع العربي يعتمد كثيرا على مصر يا استاذ احمد. امال هي مصر اللي رايحه جايه تقول لك ضد مع وحده التراب السوري؟ معناها ايه؟ معناها ان احنا ضد تقسيم، معناها ان احنا ضد مؤامره اللي انتوا عايزين تعملوها. نعم. امال ايه؟ ما هو مصر واعيه الموضوع كله من الاول. لكن هل يكفي ان تكون لدى مصر القدره على الوعي واستشراف البعيد تجاه كل هذه الخيوط المتشابكه دون ان تكون هناك ايضا قدره على الوعي لدى الشعوب العربيه التي يعني خرجت الان في الشوارع زي ما احنا شايفين في بعض البلدان العربيه؟ احنا يعني مصر دايما لا تتدخل في اراده الشعوب، لا شعوب عربيه ولا غير عربيه، لكن مش عارف هم يعني ما شافوش ما قروش المشاهد قبل كده. لا، هو الحراك اللي في لبنان ممكن يبقى مختلف. حميد لانه في الاتجاه العكسي يعني ده تحرك ضد الطائفيه وعايز يعمل دوله وطنيه. ممكن بقى هو الخوف اللي حضرتك بتقول عليه انه يبقى فيه مندسين ده المخيف. لكن هو بس هم واعيين لكده، واعيين والحراك نيته طيبه. المهم بس ما حدش يوظفه زي ما وظفه هنا، واحنا عندنا تجارب في التوظيف الحركة الجماهيرية. طب ده هيخليني أسأل سؤال مش عارف من حق أسأله ولا لأ، لكن أنا هسأله بعد إذن حضرتك. يعني هو ما فيش وسائل أخرى للتعبير عن رأي غير إني أنزل الشارع وأرهق المؤسسات اللي هي من دورها حماية؟ ما هي أصل كل حاجة في لبنان انعكاس للدستور، الدستور نفسه انعكاس للواقع على الارض. الواقع على الارض طائفي فعلا. يعني انت قدام واقع طائفي في مدن بالكامل، يعني جبل الدروز ده هيبقى ساكن في مين؟ السنه؟ لا طبعا الدروز. دوله هي مستقله تقدر تنفصل. طرابلس سني. مين هيبقى ساكن؟ الجنوب. الجنوب شيعي. بيروت ما الضاحيه الجنوبيه الشيعة والضاحيه الشماليه ايه ومش عارف ايه، والشارع بيفصل. ما هو حتى يعني لما الرئيس اللبناني اتكلم قال لك شارع قصاد شارع، ما يقصدش شارع يعني بالمعنى الجغرافي، لكن يقصد توجه قصاد توجه، طائفه قدام طائفه. وطائفه قدام طائفه. ودول بيحتاج، يعني لبنان دايما بيبقى محتاج شراره صغيره تولع تلاقي الدنيا كلها ولعت، زي ما حصل في 75 حادث قد كده، عمل زي ما الحادث بتاع ولي عهد النمسا عمل الحرب العالميه. هم برضو نفس القصه، محتاجين يعني شراره صغيره تولع الدنيا كلها. فالله أعلم ممكن مين يعمل الشرارة دي عمدا، يعني وهم التربص بيهم كبير وكل الدول بتتصارع هناك، يعني كل الدول في المنطقة رايحة تتخانق في لبنان. هو بحثي دائما عن إزاي يكون لدى الشعوب يعني قدرة على أنها تعبر عن كل الهتافات اللي في الشارع ده هي من غير ما توقف مؤسسة. ده معدن نفسنا. إزاي؟ لكن أنت عندك الطائفة دي عندها المحطة التلفزيون بتاعتها بتعبر عنها، هتروح فيها ازاي تقول عايزين نلغي الطائفيه؟ والثانيه والاعلام الطائفي برضه، هتروح فين تعمل فيه ايه يعني؟ فما كانش في حل غير الناس تنزل في الشارع. والعراق؟ العراق الحكايه اسوأ، لانه هناك الميليشيا كلها للاسف جزء منها مسلح. وعندهم دول متربصه، وعندهم احتلال اهو امريكي موجود لسه بقايا يعني، وعندهم احتلال ايراني للاسف، ايران موجوده في بعض الاماكن او على الاقل ليها نفوذ. يعني طبعا الإخوة العراقيين واعيين للمسألة وبيبنوا دولتهم، لكن في أطراف شغالة بتلعب جوه الداخل العراقي. فنتمنى طبعا للعراق السلام، لأن دولة كبيرة وعظيمة وغنية وكانت مقر الحضارة ومقر للخلافة وغنية، وما يصحش إنه يبقى فيها أزمات اقتصادية وهي تاني أكبر مصدر مفروض يعني البترول والاحتياطي رقم واحد، يعني هم الأول في الاحتياطي. نسبة نجاح خروج يعني الناس للشارع على هذا النحو كأنها توصل لما ترمي إليه بتبقى كم في المية فندم؟ لأن هو كده يعني أعتقد لسه ما وصلوش إلى حاجة إيجابية. نموذج لبنان مختلف، ده بالعكس إحنا شجعناه، لأن الأول مرة نلاقي السني جنب الشيعة جنب الدرزي جنب الكلداني بيطلبوا بحاجة واحدة، ما فيش حد فيه ماسك في خناقة تاني. فده مؤشر ايجابي، بس هو بالشرط اللي احنا قلنا عليه انه الاقتصاد والجسد لحد هندسه وجسد الاقتصاد حضرتك بعافيه هناك لسه بقوته ولا لا لا تعبان طبعا هم تعبان ولو مش تعبان ما كانوش يعملوا كده، لانه بلد المفروض سويسرا الشرق او سويسرا العرب السياحه اقل عندهم يعني ثروات في البحر المتوسط مش عارفين غاز ممكن مش عارفين يستغلوه بسبب الازمات عندهم اطراف داخله تتخانق مع بعض جوه لبنان وكل طرف ليه الاداه بتاعته لبنان نفسه مش لاقي نفسه، فالشعب اللبناني كان لازم يغضب يعني، وده شعب غالي وحبيب لمصر وللمصريين وهو شعب طبعًا متحضر طبعا. اتكلمنا على وليد توفيق لكن احنا القائمه طويله في اللي غنوا لمصر. نعم الباشمهندس جاب لنا اغنيه لوديع الصافي صباح غنت لمصر، سعاد محمد غنت لمصر طبعا، نور الهدى يعني وفريد الأطرش صحيح سوري، لكن قائمة طويلة جدا قائمة جداً. طويلة أركان فؤاد وفايزة أحمد برضه. القائمة طويلة جدا لا طويلة ونانسي عجرم نعم صحيح اسمها ايه نجاح سلام طبعا صحيح عاملة أغنية وطنية يعني لغاية دلوقتي ما هي أحلى اسم في الوجود نعم دي نجاح سلام، فطبعا نتمنى لهم السلامه. تونس الناحيه الثانيه اللي لسه متكلمين عليهم عليا غنت لمصر صحيح ادتني مصر غير اغاني لطيفه طبعا غير ادي صابر الرباعي بيعيد اغنيه عظيمه يا مصر ودي شعوب عندهم المصريين والوعي والسينما والفن والرياضه وكله يعني الخطيب ده اسطوره في تونس مثلا زي ما احنا عندنا عطوقه وطارق دياب ونجوم الكره التونسيه مشاهير هنا هما الخطيب وحسن شحاته وفاروق جعفر كلهم وطارق ابو زيد كلهم هناك اساطير يعني في الشارع التونسي. نعم فالمهم اللي احنا عايزين نقوله انه شوف انت شايف فاتح الموضوع ازاي وليك قد ايه بتتكلم يعني قد ايه المواطن العربي مهتم بوطنه العربي طبعا. لو طبعا. كل هذا الاهتمام والوعي موجود مش هيقدر اي عدو يفتت امتنا العربيه ولا يعمل فتن بيننا وبين بعض اكيد طبعا يا رب. خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر المنصورة مش أيها مصر خدوا بالكوا دي مصر خدوا بالكوا دي مصر دي الهل بيطلع في الصورة بعلم دي مصر خدوا بالكوا دي مصر كل خطوة بنصر مجمع نصر للكيماويات الوسيطة يا فندم طبعا مدام طبعا ختمنا مع النصر إن شاء الله مجمع النصر يعني إطلالة كده للمستمعين هو كل فترة بشركة النصر للكيماويات الوسيطة بتخرج لينا احنا بينا متعودين دلوقتي كل سنة أو عادي سنتين ونلاقي مصنع كبير وفتتح القصة المصنع يعني اتحجر الأساس وضع في عهد الزعيم عبد الناصر بعد كده افتتح 72 في عهد الزعيم السادات فضل لغاية 2014 موجود من المصنع في حدود 21 مصنع تبع الشركة دي من 2014 لغاية النهاردة اتعمل 15 مصنع جديد احنا شفنا هنا افتتحنا وكنا على الهواء وراحوا بس مباشر للفيوم وبعد كده شفنا مرة برضو تاني على الهواء الصدفة يعني وشفنا بس مباشر من أبو الرواش ودي أبرواش 2 أو أبرواش 3 يمكن، لكن ده المصنع رقم 15 في عهد السيسي في التوسع في مصانع شركة النصر. ما يعنينا مع الافتتاح اللي حصل، اللي قاله رئيس السيسي في الافتتاح انه يعني دعوة لكل المؤسسات تشوف تلعب دورها في توعية الناس وفي التصدي لحرب الجيل الرابع وحرب الإشاعات على مصر، وانه الحكومة عليها ان تقبل الانتقاد، المفروض ما نزعلش ولا ينبغي ان نزعل. يعني دعوة كمان الى ديمقراطية الى ابعد الحدود، ودعوة الى ان كل المؤسسات تلعب دورها وتمارس صلاحياتها زي ما الدستور بيقول لها. وطبعا الدعوة دي لما تيجي من رئيس الجمهورية يعني على الجميع بقى انه يعني يلتزم بمسؤولياته ويمارسها على افضل وجه يخدم هذا الشعب. الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، شكرا جزيلا. شكرا لكم أعزائي المستمعين، تقبلوا تحيات فريق العمل، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور محمد رفعت في الإخراج، من أمام الميكروفون دكتور هشام محفوظ وميادة الفيشاوي. إلى اللقاء.